أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الآيات من سورة آل عمران. وسورة آل عمران نزلت في العام الثالث من الهجرة، وذلك اتضح في أنها تناولت تعقيب على ما كانت في غزوة أحد. غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، وهذا يعني أنها نزلت في إطار بناء وتوجيه وتقويم المجتمع المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بناء الأمة المسلمة. والذي يتأمل ما سمعنا من هذه الآيات يصل إلى مجموعة من الحقائق لا بد أن تستقر في قلب كل إنسان مسلم في كل زمان وفي كل مكان. كما نعلم ونؤكد دائما أن القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة وصيانة وتوجيه وحماية الأمة المسلمة. يعني القرآن يبني الأمة المسلمة ويوجه الأمة المسلمة ويصون ويحمي الأمة المسلمة المتوجهة إلى ربها في كل خطوة وفي كل كلمة. فإذا أرادت الأمة أن تحافظ على بنيانها وأن تحافظ على كيانها وأن تصون نفسها كأمة مؤمنة قوية موحدة لها ضمانات بقائها ونمائها وارتقائها، فلا بد أن تستمد كل ذلك من القرآن. هذه حقائق لا يصح أن تغيب عن ذهن أي إنسان مسلم يؤمن بالله وبكتابه وبنبيه. هذه الحقائق تجدها في كثير من مواضع القرآن، بل هو السمة العامة. هذه الحقائق هي السمة العامة للقرآن. في أول سورة آل عمران، والمفترض أن أوائل السورة كما ورد كانت تعقيب على حادثة خاصة بخلاف موضوع غزوة أحد. هذه الحادثة يسموها وفد نجران، وفد نصارى نجران في زيارتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقائهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد لما التقى برسول الله خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالإسلام وبمضمون دعوته صلى الله عليه وسلم للبشرية، وجادلوه وجادلهم. جادلوه يعني حاوروه في الإسلام، وحاورهم في تدينهم المزيف الذي وصلوا إليه بعد تحريفهم وابتعادهم عن كتب السماء، عن التوراة وعن الإنجيل. حاورهم حوار يؤكد لهم حقائق أن الله واحد ينبغي أن يعبد ويوحد ويمجد، وأنه لا ينبغي أن يتخذ معه شريك أبدا، وأن دعوة الإسلام هي الخطاب الأخير من الله لكل البشر. جادلوا وحاوروا إلى أن وصل الحد إلى أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسمى المباهلة، والمباهلة بمعنى قال لهم أنتم مش عايزين تقتنعوا، ده بالاختصار يعني مش عايزين تقتنعوا بدعوة الإسلام وبما دعوتكم إليه من توحيد الله وتحكيم كتاب الله القرآن، إذا كنتم مش مقتنعين نجتمع غدا، تعالوا بكرة غدا أنا أجيب أهلي وأقاربي وأنتم تأتون بأهلكم وأقاربكم، ونقول مع بعض كده نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن الذين على الحق يعني يحفظهم الله ويقيهم، والذين يدعون إلى الباطل كن نحن ولنتم تدعون إلى باطل أو ندعو إلى باطل أو ندعي كذبا أننا على الحق، يبقى نطلب إحنا وإنتوا تنزل لعنة الله على الكاذبين. وده كلام يعني ما فيش ليس فيه ما يميز فريق على فريق، إحنا بنقول يا رب إلا الحق أبقه ولا على الباطل أنزل عليه اللعنة. وهم كان فيهم علماء جايين يجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علماء علماء من علماء نصارى نجران اللي في اليمن. في اليوم الثاني ما جوشهم، ثاني يوم ما حدش جاء، قعدوا مع بعض وقالوا والله انتم عارفين ان الرجل ده كلامه واضح وكلامه حق، وبعدين عليه الصلاة والسلام لو رحنا ما تضمنوش تحصل فضيحة، تحصل مصيبة، تحصل مشكلة، ننزل علينا اللعن وننزل علينا السخط، كل الأرض تسمع أن احنا حصل بيننا وبين محمد كذا وكذا، ولما تنزل علينا اللعنة يبقى كده احنا ضيعنا نفسنا ودينا فرصة لمحمد أن هو يشتهر كلامه ودعوته وتبدأه على الحق، ولما الأمر ينتشر في الجزيرة العربية وفي كل البلاد يبقى محمد على حق، يبقى احنا خدمنا محمد كده. ده مضمون الكلام اللي قالوه. خلاص أنهم رفضوا أن يأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. نجوش بالكلام إيه؟ يقبى كلام النبي محمد حق صلى الله عليه وسلم والقرآن حق. دي صدر سورة آل عمران نزل في هذا الموضوع. لكن أنت لما تسمع مقدمة القرآن بجمال القرآن سبحان الله العظيم وبحمده، ودائما نؤكد على هذه الحقيقة إن القرآن تسمعه بقلب وبإصغاء استماع وأنصات، يرسخ في قلوب الناس حقائق الإيمان وحقية دعوة الإسلام. بمعنى لما تسمع القرآن كنت تحس أنه لا غنى للناس عن الإسلام، مش لا غنى لأمة الإسلام بس، لا غنى للبشرية كلها عن الإسلام. المجموعة الحقائق اللي احنا لما نركز حتى في الآيات اللي سمعناها النهاردة، هو يعني جاءت قل أنبئكم بخير من ذلكم، ذا إعلان، قل أنبئكم بخير من ذلكم. خير من ذلكم إيه؟ قبلها آيات تتكلم عن الدنيا ومقوماتها وشهواتها وأنها مزينة، زين الناس حب الشهوات، وعشان الدنيا بما فيها زراعة وتجارة وصناعة ومناصب مغريات وشهوات بتشد الناس، وكل إنسان منجذب إليها بالفطرة وبالغريزة، ومش عايز حد يقول له شد حيلك في الدنيا. يعني مش واحد مننا محتاج انك تقول له شد حيلك واجتهد عشان تاكل وتشرب وتعيش، وعشان تحب المال والنساء والخيل المساومه والحرث والناس. مش واحد محتاج انك تقول له شد حيلك في الموضوع ده. كلنا بالطبيعه كده منجذبين وشادين حيلنا، مجتهدين في تحصيل الدنيا وتحصيل الشهوات، لان ربنا جعلها غريزه جوا الانسان يسعى للمطعم والمشرب والتباهي والتنافس والحصول على المركب وعلى المسكن وعلى الحاجات كلها. لكن القرآن بيقول لك دي غريزة تعمر بها الدنيا، تعمر بها الدنيا، بس ما تنساش ان في حاجة احسن من كده. انتم مجتهدين في تحصيل المال وتحقيق الآمال والرغبات والشهوات، ومش عايزين حد يوصيكم فيها. البشر مش محتاج لحد يوصيه، كل بيتنافس ويجري ويسارع عشان يبقى أحسن واحد في المال، وأحسن واحد في النساء، وأحسن واحد في الأولاد، وأحسن في واحد في الممتلكات، سواء الأفراد أو الجماعات أو الدول. الدول كلها تتنافس في الاستحواذ على المال والممتلكات والسلاح والقوة وكذا وكذا. طيب الكلام ده مش محتاج لتنبيه ولا تحفيز ولا توصية بالاجتهاد، لكن الأفضل من كده واللي عاوز توصية واجتهاد قل أو نبيكم بخير من ذلكم، وتكلم عن الاستعداد للآخرة والتزود للآخرة بالذاب الذي يصون الإنسان من تحكم الشهوات، ويصون الإنسان من الانهماك في الدنيا والانشغال بها، ويجعله مهيئا لدار فيها كرامة وفيها نعيم وفيها راحة أحسن من الدنيا. انتهت هذه الفقرة وجاءت الآية التي بعد ذلك لتقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدوا أيضا وأولو العلم، شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم شهدوا بوحدانية الله وبقيومية الله قائما بالقسط. قائما بالقسط، خلي بالك من كلمة قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى الشهادة الحق التي شهد بها الله وتشهد بها الملائكة يشهد بها أولو العلم الصحيح وأولو العقول الواعية التقية النقية، شهدوا جميعا. وده شرف، شرف للملائكة أن تقر بحقيقة الله أقرها، وشرف لأولي العلم أن يقروا بحقيقة أقرها الله أقرتها الملائكة. إيه هي الحقيقة التي شهد بها؟ والشهادة خلي بالك إقرار بحقيقة واقعة، الشهادة إقرار بحقيقة أو بحق واقع عن علم. فالشهادة لا تكون إلا عن علم، وتكون بإقرار لأن فيها شهادة بمعنى كأن الشيء أصبح مشهودا واضحا ملموسا، فأنت تقر به بكلمة الشهادة. أي شهادة؟ الشهادة إقرار عن علم بحقيقة وبحق واقع. الله أقر هذه الحقيقة، والملائكة الأظهار الأبرار الذين ليس لهم شهوات من شهوات الدنيا التي ينهمك بها البشر أقروا بهذه الحقيقة الواقعة. وأولو العلم أيضا الذين خالصت قلوبهم ونواياهم ومفاهيمهم يقرون بهذه الحقيقة. زي ما قلنا الآية بتتضمن شرف للعلم ولأولو العلم، كما تضمنت شرف للملائكة لأنهم يقرون بحقيقة أقر بها الله. وربنا سبحانه وتعالى جمعهم في هذه الآية، يعني بيانا لمكانتهم ومدحا لشهادتهم. أقروا بإيه الحقيقة دي؟ أنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط، قائم بالقسط. إيه موضوع لا إله إلا هو؟ قد تكون واضحة لكن تحتاج إلى ترسيخ وتوضيح. قائما بالقسط دي اللي عايزة إيه؟ بيان إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية، وأن يلهمنا الرشاد، وأن يشرح الصدور للخير والحق ولما يحبه. هذه الحقيقة نتيجة الآية اللي بعديها تقول إن الدين عند الله هو الإسلام، والمعنى واحد، الإقرار بوحدانية الله وأنه قائم بالقسط هي مضمون الدين اللي هو الإسلام. عشان نبقى ماشيين مع بعض، حقيقة الدين هي بدأت بها سورة آل عمران بعدما قالت وافتتحت ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم وقائما بالقسط دي اللي عايزين نحتاج إلى أن ندرك معناها إن شاء الله. الحي معروفة، الحي حياة ذاتية لا تستمد من الغير، والحي والذي يمد غيره بالحياة سبحانه وتعالى جل شأنه. الكائنات كلها والموجودات، الموجودات حية بس حياة مستمدة من الله، ربنا اللي ادها للموجودات. إنما حياة الله قائم بذاته جل شأنه، بل هو يمد المخلوقات كلها والموجودات كلها بالحياة. القيوم، القيوم يقوم على المخلوقات والموجودات بالرعاية والإمداد بعد الإيجاد. بمعنى لو حبينا نعبر كده بالتعبير بسيط البلدي، أن رعاية المخلوقات وإيجادها واستمرارها لا يكون إلا بإشراف من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الله سبحانه وتعالى يتولى إيجاد الكائنات ويتولى إمدادها بالحياة وبمقومات الحياة ويتولى رعايتها في هذه الحياة. يقوم على الشيء بمعنى أنه يتولاه ويمده بما يبقيه بعد إيجاده. فقيومية الله سبحانه وتعالى على الكائنات أنه أوجدها وأنه يمدها بما يبقيها ويرعاها ويتولاها، فهو قيوم بالمعنى الذي هذا بعضه. لما قلت ده بعض هذا المعنى، قائما بالقسط بشهادة احنا نقرها لله سبحانه وتعالى انه لا رب سواه ولا إله غيره. توحد وتفرد سبحانه وتعالى، تفرد بالقيام على المخلوقات بإيجادها وإمدادها ورعايتها وليس معه غيره. هذه الحقيقة لابد أن تستقر في قلوب الناس بصفة دائمة، دائما تكون حاضرة ومشهودة. يعني مطلوب من البشرية والمخلوقات جميعا تقر بهذه الحقيقة. ويأتي في هذه السورة أن زي ما أنت شايف، يعني توجيه للبشر وللعقول، زي ما أنت شايف أن حركة الكون منتظمة، حركة الشمس والقمر والكون كله والسماوات والأرض وما فيها منتظمة برعاية الله وبقدرة الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى، لازم تثق ان البشرية في نظامها وقوانينها وعلاقاتها بالكون وعلاقة الناس بعضهم ببعض والمجتمعات بعضها ببعض لا بد ان تستسلم لله وتستمد من الله الرعاية ووسائل البقاء والنمو والرقي. صلى على رسول الله. في آية في آل عمران تيجي بعد آيات: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا كان الكون كله ماشي بقدرة الله وبرعاية الله وبعناية الله والأحداث كلها والأمور كلها قائمة برعاية الله، يبقى لابد أن يفهم الإنسان أن حياته قائمة بعناية الله وبرعاية الله، والأمم والحكومات والدول لا تقوم إلا برعاية الله وبعناية الله وبتوجيه من الله سبحانه وتعالى واستمداد من الله. وده يعني أنك لا بد أن تثق، ولا بد أن الأمة أن تثق، والبشرية كلها تثق أن البقاء والنمو والرقي كله يستمد من الله. يستمد من الله كيف يستمد من الله؟ من الكتاب الأخير الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للبشرية، يعني المصدر الوحيد اللي ضمانات البقاء والقوة والنمو والرقي، مصدر الوحيد هو القرآن وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة. يعني القرآن هو مصدر الخير والبقاء والرقي. وجت آية في النص أو آيتين في النص كده بيلخص هذا الكلام، وسبحان الله، يعني هو ده القرآن. لازم تسمع القرآن على بعض كده، مع بعض كده تدبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مالك الملك يعز ويذل ويحيي ويميت وبيده الخير، هو مصدر الإمداد لكل الأمور وهو المالك لكل الأمور. يبقى لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يصح أن ينظر إلى غيره. وهذا هو التوحيد الكامل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. التوحيد الكامل أن تشعر بهذه المعاني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن كنتش مصدق، شوف الليل والنهار جاي إزاي. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الحقائق يعني متوازية ومتحدة في دلالة على أن الله هو مصدر الخير ومصدر العطاء ومصدر القوة ومصدر الاستمداد، تستمد منه اللي انت عايزه. كل حاجة انت عايزها من مصدر واحد هو الله الواحد. زي ما الليل والنهار ما حدش بيتدخل فيهم، بقدرة الله وبعناية الله وبرعاية الله وبتوجيه الله وبالتعبير اللي يعني ساعات نستخدم احنا تعبيرات ضرورية، بإشراف الله في كل جزء من مليون من الثانية. هذا كل منتظر الليل والنهار، والليل والنهار يعني زي ما قلت تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، يعني فيها تعبير دقيق ذكره صاحب الظلال. قال لك يعني بعض العلماء بيقولوا انك تولج الليل في النهار يعني جزء من الليل يدخل في النهار، فالليل يقصر والنهار يطول. في الصيف الليل يقصر وجزء منه يدخل في النهار فالنهار يطول، وتولج النهار في الليل، النهار بعد ما كان طويل في الصيف يدخل لنا جزء في الليل فيطول الليل. تعبير يعني مفهوم واضح، بس هو ذكر تعبير جميل. قال لك انت دلوقتي في اللحظات احنا قاعدين فيها دلوقتي بعد الفجر، واحنا قاعدين دلوقتي بعد الفجر، تلاقي إيه ضوء النهار جه ولا زال ظلمة الليل. واحد الواحد لا إله إلا الله. إحنا قاعدين دلوقتي لو بصيت كده برا المسجد هتلاقي فيه جزء من الظلام وجزء من الإيه من النور. بدخل ظلام مع نور، جزء من الليل دخل في النهار وجزء من النهار دخل فين الليل. في هذا التوقيت بالذات التحديد فيه ضوء النهار موجود وظلمة الليل إيه موجود. يبقى دخل الليل في النهار، لحظات بالليل في النهار داخلين مع بعض، بعد لحظات بعد ربع ساعة تلت ساعة جاء النهار بقي نهار والليل راح فين انتهى. يبقى تولج الليل في النهار. ده بعض المعنى اللي تحس به بقيومية الله وبإشراف الله على هذا الكون. هذا التصرف والتدبير لا تدخل فيه أحد، ومتزن ومتزن وموزون، بمعنى أنه لا يحدث فيه خلل ولو واحد في جزء من مليون من الملايين، لا يحدث فيه خلل أبدا، وهو ملاحظ ومشهود ومعلوم للبشرية كلها منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة. نظام منتظم والأمور مدبرة بقدرة العزيز الحكيم. ولذلك بنقول أن القرآن كثيرا ما يقرن بين تدبير الله لشؤون الخلق الناس والبشر وتدبيره للمخلوق للسماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يدبر الأمر، أمر إيه؟ أمر سبحان الله، أمر عقلك، أمر لسانك، أمر عينك، أمر الخلايا اللي في جسمك، ملايين الخلايا اللي جوا جسمك، أمر حركة الرئتين والتنفس، أمر حركة القلب وضخ الدم وحركة في الجسد، أمر العضلات، أمر العظام، أمر المفاصل. يدبر الأمر فيك أنت، فيما في داخلك، يدبر الأمر فيما حولك، يدبر الأمر في جسد الناموسة بعوضة، في جسد الذبابة، في جسد الطير، في جسد الحيوان، في الكون كله هو مدبر الأمر لا مدبر غيره. إن ربكم الله جاء في السورة الثانية بتاعت الأعراف قال في الآخر ألا له الخلق والأمر، هو اللي خلق هو اللي يدبر شؤون الكون كله. هذا هو التوحيد الكامل، ده التوحيد الكامل اللي تستشعر قيومية الله أنه قائم على الخلق وقائم بالقسط بالحق الذي لا تبدل ولا تغير ولا ينكر. هذه الحقائق وهذه الأمور لا تتبدل ولا تتغير ولا تنكر، شو حد يقدر ينكر هذه الأمور؟ إذا كان هذا هو شأن الله وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب، فهذا هو الكتاب والحق. المفترض أن يقوم الناس بهذا الحق، وأن يستجيب الناس لهذا الحق. كيف يستجيبوا؟ أن يسلموا الأمر لله، هو مدبر الكون ومدبر بحكمة وبقدرة وبعناية وبما يقتضي المصلحة ويحقق المصلحة للإنسان. طب أنت واثق في هذا الكلام؟ وده معنى الألوهية ومعنى الربوبية. إذا كان هو الإله والرب المدبر لهذا الكون يقبل الاستسلام لله واجب. الاستسلام بمعنى إسلام القلب لله فيتلقى عن الله بالقبول والرضا ويسلم ويزعم ويؤمن بهذه الحقائق. الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله والوجه لله، ويسلم وجهه لله يعني يسير في هذه الحياة مسلم أمره لله على الطريقة التي بينها الله في كتابه. الله شرع وقنن ورسم الطريق، ويجب على الناس أن يسلموا لله في هذا الطريق. فإذا دعاهم القرآن ودعاهم ربنا إلى أمر فيستسلموا لله ويجيبوا، وإلا يبقى يكون فيهم العبرة كما كان لمن كان قبلهم. زي ما بيت آية في النص بتقول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ينفع نبقى زي الناس دي بعد هذه الحقائق اللي بيانها القرآن وبيانتها الآيات تحت الآيات اللي سمعناها النهاردة؟ ينفع ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وخلي بالك من تعبير نصيبا من الكتاب، إن أوتوا قدرا من العلم، قدر يعني يثبتهم على الحقائق الإيمانية والحقائق الربانية اللي لو تمسكوا بها نجوا في الدنيا وفي الآخرة. بس أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب، والمسلمون أوتوا الخير كله والكتاب كله. هم نصيب من الكتاب، نصيب من العلم في التوراة، ونصيب من العلم في الإنجيل، بس القرآن جاء مهيمنا فيه كل العلم الذي يجمع التوراة ويجمع الإنجيل ويجمع الزيادة التي تضمن بقاء البشرية على الخير وعلى الحق وعلى ضمانات البقاء والنمو والرقي. ثم أوتوا نصيبا من الكتاب، وإحنا أوتينا الكتاب. طب هم تولوا بمعنى أنهم لم يحتكموا لله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. تولى فريق منهم معرضون لأنهم فهموا فهم خاطئ، وفسروا تفسير خاطئ، وأولوا تأويل خاطئ، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فإحنا ضمنين الجنة، ضمنين الجنة، عشان كده ما نفذوش وما طبقوش وحي السماء، ضاعوا والعياذ بالله، ضاعوا وضيعوا أنفسهم. يعني ينفع نبقى زيهم؟ قال ما ينفعش. ولذلك ذكرت هذه الآية في وسط الآيات للعبرة لأمة محمد، وبينت الآيات أن الإيمان بالله ووحدانية الله تتضمن زي ما قلنا إسلام الوجه لله، إسلام القلب لله. الوجه يعني إيه؟ تسلم وجهتك لله، تمشي في الطريق اللي رسمه رب العالمين، تتوجه إلى الله، بمعنى تنقاد لله في الطريق الذي رسمه ربنا سبحانه وتعالى. ذكرت الآيات بلفظ الطاعة في آخر آية، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وذكرت الآية الطاعة، خلي بالك، والإسلام الوجه لله، الاستسلام من الدين عند الله الإسلام. وبعدين قال بعديها قال إن الدين عند الله الإسلام، بقي الآية بتقول إيه؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي ومن يكفر بآيات الله فإن الله صريح. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وإن تولوا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يبقى في إسلام استجابة كاملة لله، وفي إعراض وتولي والعياذ بالله. ذكر لفظ الإسلام في السورة مرة واثنين وثلاثة وأربعة بمعنى الاستسلام لله والاستجابة لله سبحانه وتعالى. وذكر في الآيات أن هذا الاستسلام وهذه الطاعة بتبقاش بالكلام ولا بالإعلانات ولا بالشعارات، إنما بالمتابعة، تبقى بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى مرة يعبر عنها باستسلام وإسلام وجهة لله، ومرة يعبر عنها بالطاعة لله، ومرة يعبر عنها بالمتابعة. فقال لك هذا يعني أن الاستسلام يكون بالقلب إيمانا ويقينا وثقة، ويكون بالحركة في الحياة توجها في حركة الحياة بناء على توجيهات رب الأرض والسماء، ويكون بالمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القلب يزعن ويؤمن ويعلن أنه مستجيب لله ومؤمن بالله واثق في شرع الله، القلب يحس بها، والإنسان يعلنها بلسانه، يعلنها ظاهرة، وفي نفس الوقت يكون فيه طاعة كاملة لله وللرسول بما جاء في كتاب الله، وأيضا متابعة عملية، متابعة عملية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يمشي النبي وكما كان يحكم الشريعة السماء، المتابعة مطلوبة. لهذا هذا هو التدين الصحيح، وهذا هو الإسلام الكامل، وهذا هو الدين الحقيقي. إن الدين عند الله الإسلام، وكلمة الإسلام بمعاني اللي احنا قلناها، بمعنى الاستسلام، بمعنى الطاعة، بمعنى الإجابة، بمعنى المتابعة. والإسلام كان هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين إسماعيل ودين إسحاق ودين يعقوب ودين الأنبياء من أولاد يعقوب إلى أن جاء عيسى خاتمهم، ثم دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدين بمعنى الاستسلام لله والانقياد لله. كانت دعوة آدم ودعوة نوح ودعوة إدريس ودعوة صالح ودعوة هود ودعوة شعيب ودعوة الأنبياء جميعا ودعوة موسى ودعوة عيسى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ما قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم قالت سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام بالمعاني اللي احنا قلناها. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على الحق وعلى البر وعلى التقوى، وجنبهم بطانة السوء وقالة السوء. اللهم أخرس ألسنة الحاقدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وبارك الله فيكم.